إن الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول قال بعض الحكماء: لولا العقل لم يكن علم، ولولا العلم لم يكن عمل، ولأن أدع الحق جهلا به خيرا من أن أدعه زهدا فيه. وقالوا: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد فيه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. ممكن الشيخ وليد يمسك البرد شوية على نفسه، يرد الدم من يقفلها كده. قال: ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به، يعني هذا مذموم. وقال قراءة الحكمة هكذا: ابن آدم إن التمستني وجدتني في حقين، تعمل بخير بخير ما تعلم، تعمل بخير ما تعلم، وتدع شر ما تعلم. وصلت إلى رقم 15,200,000. عندك الأرقام هذه؟ الأثر 15,200,000. قال: وقالت الحكمة ابن آدم إن التمستني وجدتني في حرفين، حرفين يعني كلمتين جملتين، تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم، يعني من العلم ما هو واجبات وأوامر يجب العمل بها، ومن العلم ما هو نواهي ومحرمات يجب الانتهاء عن المحرمات، ترك المنهيات. وقال: قالت الحكمة ابن آدم إن التمستني وجدتني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم. وروى ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلم ثلاثة أشياء، علم دعا بدل نشر. قال: وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. قال: أخذه بكر بن حماد فقال: وإذا امرئ عملت يداه بعلمه نودي عظيما بالسماء مسودا. وهذا البيت في قصيدة له يرثي بها أحمد بن حنبل رحمه الله. ويقال: إن في الإنجيل مكتوبا: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم. وقال عيسى عليه السلام: الحواريين يحق أن أقول لكم إن طائل الحكمة وسامعها شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله. يا بني إسرائيل، ما يغني عن الأعمى مع نور الشمس وهو لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به. نرجع ثاني، كلمة حلوة جميلة. يقول: وقال عيسى عليه السلام: الحواريين يحق أن أقول لكم إن قائل الحكمة وسمعها شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله. يا بني إسرائيل، ما يغني عن الأعمى مع نور الشمس وهو لا يبصرها. صحيح، الأعمى ما ينفع نور الشمس، ولو هو في الضياء ما ينفعه. قال: ما يغني عن الأعمى مع نور الشمس وهو لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به. وقال رجل إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه، قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعو فلو استجابوا لنا. وقال له إبراهيم: من أجل خمسة أشياء. قال: وما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. وهناك أسباب أخرى ويعني موانع أخرى من استجابة الدعاء معنا، لكن نرجع ثاني نذكر بالخمسة أشياء كده ننظر فيها. يقول: فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال له إبراهيم: من أجل خمسة أشياء. قال: وما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. ما شاء الله، يعني الكلمات هذه مشهورة عن إبراهيم بن آدم والناس يتنقلونها بلا نكير. وقال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم والخطيئة يعملها، وإنما العالم من يخشى الله. ثم تلا: إنما أخشى الله من عبادي العلماء. هذا شيخ أحمد. يقول: وقال عبد الله ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعمله. صلى الله عليه وسلم. الله يعافينا ويخرج من المعصية والذنوب. كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين الكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنما العالم من يخشى الله، يعني العالم بحق. العلم الكامل فعلا الذي يورث الخشية والمراقبة والخوف والوقوف عند حدود الله عز وجل. قال: وإنما العالم من يخشى الله. ثم تلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في قراءة برفع لفظ الجلالة لكنها شاذة، لكنها شاذة. إنما يخشى الله في رفع لفظ الجلالة. رفع لا لا وجه في العربية، لا وجه ذكروا لا شيء له في العربية، لكن ليس العبرة فقط في أمر الإعراب، لما يراعى في القراءات عدة أشياء: رسم المصحف وعندك نقل التواتر تمام أو قريب من التواتر، وعندك أيضا مراعاة الواجب على ثلاثة أشياء. طيب التواتر اللغة الواجب العربي يعني الإعراب يعني فعل فعل مفعول مفعول مفعول تمام، ورسم المصحف. طيب وقال طيب يقول بارك الله فيك: حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خميل قال أخبرنا يونس قال أخبرني سفيان عن خالد بن أبي كريم عن عبد الله بن المسور قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. طبعا حديث ضعيف، ليكوا تعلم الموضوع من موضوع. وقال: قال جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموتى؟ قال: نعم. قال: فما عددت له؟ قال: ما شاء الله. قال: اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعالى المعلمك من غرائب العلم. لكن الحديث موضوع اصلا. قال: حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو الفتح نصر بن المغيره قال قال سفيان بن عيينه كتب ابن منبه الى مكحول: انك امرؤ قد اصبت بما ظهر من علم الاسلام شرفا، فاطلب بما بطل من علم الاسلام عند الله محبه وزلفى، واعلم ان احدى المحبتين سوف تمنع منك الاخرى. طب نرجع ثاني نقرا كتب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرئ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام الشرف. علم الإسلام يعني صدر الحلال والحرام والأحاديث والأحكام وما إلى ذلك. علم الرواية يقول قد أصبت بما ظهر عندك فيش نصر. قد أصبت إنك امرئ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام الشرف، فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله محبة وزلفى، واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنع الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظاهر محبة الدنيا تمنع المحبة الأخرى. المحبتين اللي ذكرهم الزلفى. محبة الله والزلفى. عند الله محبة وزلفى. الظاهر الزلفى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ها؟ إيش اللي إيش؟ تقرب الله عز وجل. تكون رضا الله عز وجل. أنا بس قاعد يعني أتأمل منين فين المحبة الأولى التي ذكرهنا: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام الشرفة، فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله محبة وزلفى. يمكن يقصد أن الشرف الذي ناله نتيجة العلم اللي عنده هو من الدنيا. لعله يكون دون أحيانا لا تكون دين، يعني أحيانا يكون شرف دين. لعله يكون دين. لعله كذلك. نعم. قال الحسن البصري: يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه، ولا يطلبونه حسبة، يطلبونه خشية وابتغاء والتماس ما عند الله. قال: وليس لهم فيه نية، إنما يطلبونه غية، غية ليست بنية. يبعثهم الله في طلبه كي لا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة. طيب، وروينا من حديث عباس الدوري. عباس الدوري هي تلميذ ابن معين. طيب، قال عن محمد بن بشر، عن خارجة بن مصعب، عن أسامة بن زيد، عن أبي معن، قال عمر الكعب: ما يذهب العلم أو ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ فقال: يذهبه الطمع والجشع والحرص على الدنيا وتطلب الحاجات إلى الناس، الطمع فيما في أيدي الناس، النظر فيما في أيدي الناس. وأنتم تعلمون في الوصية: إذا صليت فصلى صلاة ودع، وإياك وكل ما يحفظه منه، واجمع الياس مما في أيدي الناس. تفضل. كان الشيخ أبو إسحاق الحريري روى عن أحد علماء أصول الفقه أنه تلامذته، يعني كان يشكون أنه لا يصلي أصلا. فقال أنه سكب الحبر على قدميه وظل ثلاثة أيام فرأوا الحبر كما هو فعرفوا أنه لا يتوضأ. هل هذه الواقعة صحيحة؟ أنا سمعتها منه مشابهة. والله هي موجودة في التراجم. من هذا العالم؟ السيف الأميدي. من؟ السيف الأميدي. السيف الأميدي؟ العالم أصول فقه؟ أيوة، كتاب الأحكام، أصول الأحكام، أربع مدلول. فالله أعلم، هذه موجودة بالترجمة، لكن السيف الأميدي. كتاب الأحكام أصول الأحكام؟ موجودة. مطبوع أربع مدلول. فلعله نفس الكلام اللي كان بيقوله ده، وربنا سخر لنا. هم السبب في السيف الأميري كانوا تعمقا في علم الكلام، الفلسفة والمنطق والجدال. هذه مشكلة، صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي وعن أبي بن كعب قال: تعلموا العلم واعلموا واعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. قال: أخبرنا حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر، قال أخبرنا قاسم بن أصلح، قال أخبرنا الترمذي، قال أخبرنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك. قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر فقال معاذ بن جبل اعملوا بما شئتم ان تعملوا ان تعلموا هكذا عندي تعلموا اعملوا او اعلموا بما شئتم ان تعلموا هكذا عندي فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا خلاص جميلة كل هذه الاثار تدل على الحث على العمل بما علم الشخص هذا خلاصة اعلموا ما شئتم ان تعلموا او ان تعلموا فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا وعن مكحول عن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثني فلن يأجركم الله بايه عندي كده صح لا بقول خطا عندك خطا يعني صدق ايش قلم صوت حتى تعملوا بقول النسخة القديمة فيها خطأ من نسخ طيب وعن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم في مسجد قباء إذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا لكن هذا لا صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو حكمة ومن كلام السلف وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد عن أنس وفي زيادة إن العلماء همتهم الوعاية وإن السفهاء همتهم الرواية يعني العالم هم الفهم والوعي يعني معنى والسفيه هم الإكثار والحفظ بدون عمل قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا محمد بن الجهم قال أخبرنا كامل بن طلحة قال أخبرنا عباد بن عبد الصمد قال سمعت أنس بن مالك يقول تعلموا ما شئتم أن تعلموا فإن الله عز وجل لا يأجركم على العلم حتى تعملوا به فإن العلماء أئمة الوعاية وإن السفهاء أئمة الرواية هكذا حدثنا به موقوفا وهو أولى من رواية من رواه مرفوعا وعباد بن عبد الصمد ليس من يحتج به بل هو ممن لا يشتغل بحديث لأنه متفق على تركه وفضله وروينا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال مررت بحجر مكتوب عليه فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم كل هذه الآثار أيضا لا زالت تؤكد وتحث وتحض على أهمية العمل بما علم الشخص قال وقال مكحول قل كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به يعني هو كثير الأسئلة فقال له هل كل ما تسأل عنه تعمل به ولا أسئلة وملهاش يعني في الواقع نصيب العمل واقع العمل وقال مكحول كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به قال لا قال فما تصنع بزيادة حجة الله عليك قال حدثنا أحمد قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا محمد بن نعيم طيب عفوا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك أن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس أحسنوا القول كلهم أو كلهم فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله فعله فإنما يوفق نفسه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبيع ابن مبارك قال أن أخبرنا معه عن يحيى بن المختار عن الحسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم يعني زينوا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قوله عمله نعم فنعم فنعمة ونعمة عين، عندي نعمة ونعمة عين. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل. وقال المأمون: نحن إلى أن نوعظ أو نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال. هو كان خليفة نوعظ. نوعظ هو كان خليفة ممكن هذا هو. نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. هذا عن علي رضي الله عنه. يقول في إسناد ضعف علي بن مسعود قال: كونوا للعلم وعاة ولا تكون له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي ويروي ولا يرعوي. معنى وهذا يقول إيش؟ ضعيف، أثر ضعيف. وذكر ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عالما. قال أبو عمر: من قول أبي الدرداء هذا، والله أعلم أخذ القائل قوله كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي. كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي، أن لا يعمل بعلمه. وعن الحسن قال: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية أحاديث سمع شيئا فقاله. ويروى أن سفيان الثوري رحمه الله كان ينشد متمثلا، وهي لسابة البربري في الشعر له مطول: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعبر بما أنت جاهل، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فعله، إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعبر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل، إذا العلم إيه؟ لم تعمل به كان حجة صحيح عليك، ولم تعبر بما أنت جاهله. نعم. المفترض أن نعذر بما نحن جاهلون، كيف لا نعذر بما نحن جاهلون؟ قل إذا العلم لم تعمل به كان حجة، تمام؟ عليك ولم تعذر بما أنت، يعني إذا كنت تعلمت أشياء كثيرة وكان الجهل منك في أشياء قليلة، هذه أخذت هذه، سيعاقب الشخص على أنه لم يعمل بما علم، فإذا يؤخذ بهذا وبهذا في الواقع، لأنه قد عذب وعوقب. واضح؟ فما تشفع له، ما تشفع له الأشياء التي جهلها، ما تشفع له، فهمتني؟ لقلتها خلاص. إذا العلم لم تعمل بك حجة عليك، ولم تعذر بما أنت جاهل، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو إيه؟ فاعله. ويروى أن الحسن بن أبي الحسن البصري كان يتمثل بهذا والله أعلم. وأنشد الرياسي رحمه الله: ما من روى أدبا فلم يعمل به، وكيف ويكف عن زيغ الهوى بأديب، ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديب، حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقلما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير مصيب. اقرأ ثاني: ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديبه حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب ولقلما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير المصيب، يعني أعماله هي تخالف أقواله. هذا منصور. وقال منصور: ليس الأديب أخا روايتي. الأديب اللي هو إيه؟ الذي يعمل بعلمه. هذا منصور. ليس الأديب أخا روايتي عليه السلام الله وكذا. ليس الأديب أخا الرواية للنوادر والغريب ولشعر الشيخ المحدثين المحدثين عنه ولشعر الشيخ المحدثين أبي النواس أو حبيبي المحدثين كأنهم مش عارفين عندي الكسر ده تشديد أبي النواس يعني في الشعر والأدب في المحدث وعنده لخبطة أيضا وعنده خلط يعني عنده خلط شعر أبو نواس إذا يقال نواس نواس بالتخفيف لسه اعتدوا يشددوها نواس أبو نواس ها طيب ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيبي الظاهر المحدثين يعني المتكلمين مش اللي هو الحديث النبوي بل دون تفضل يعني اللباقة يعني اللباقة والفصاحة بل دون تفضل والمروءة والعفاف والأديب طب نقرأ الأبيات مرة ثانية ليس الأديب أخا الرواية للنوادر والغريب ولشعر شيخ المحدثين أو أبي نواسي أو حبيبي بل دون تفضل والمروءة والعفاف والأديب طيب قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عثمان بن زفر قال سمعت أخي مزاحم بن زفر يذكر عن سفيان الثوري قال ما عملت عملا شبزي أخوف عندي من الحديث قال مزاحم أو غيره ولو وجدت أني قرأت القرآن وفرضت الفرائض ثم كنت من عرض بني ثور يعني لا أعرق ولا أشتهر كن خامل الذكر غير مشهور بل مغمور السبب الشهرة لأن الشهرة أيضا فتنة وأيضا الحديث والعلم أحيانا يكون فتنة لأن يصاب الإنسان بالعجب سبب تحديث كان بعضهم ربما يحدث الناس فإذا بي توقف فقال لي لما توقفت؟ قال يعني تغيرت علي نياتي فأنا أصلحها انقلبت علي نياتي يعني هو داخل الآن في بداية المجلس النية سليمة فبقول في وسط الدرس في وسط الحديث توقف قال انقلبت علي نياتي الشيطان جاء وسوس لي بأشياء هذا يدل على ورع عنده تمام؟ قال وأخبرنا عثمان بن زفر قال سمعت شريح العابد يذكر عن أبي سامة عن سفيان قال وددت أنها قطعت أنها قطعت منها هنا ولم أروي الحديث يعني الرطب من هنا يعني من البلعومنا شفت لما تذبح الشاه تذبحها منين تفري الودجين والبلعوم والمريء صح يقول وجدت انها قطعت منها هنا ولم اروي الحديث ليه؟ يخشى من عاقبته ومغبته انه لم يعمل به ها؟ يخشى مثلا من العجب ها؟ من تصور انه يقعد طول اليوم يعني يسرد الحديث وامام الطلاب يكتبون من بارك الله فيك من واذا خرج هم يتبعونه لا شك هم يخشون على رسمنا قال وحدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا الحكم بن موسى قال اخبرنا يحيى بن حمزه احنا نحتاج في البرد لو ده في الجدران يا جدران ده كده تحت الرخام ده مش بارد صح الرخام قال يوم ان شاء الله ويذكر الجو ها صح يعني يقول العقل يتحمل ده صح صدق صدق فعلا وده اظن ان القيد ده احيانا بيكون اصلا كل مريض يعني ممكن يسخن بس تسخين خطا يعني ده يوصل هذه فتره خطيره جدا يعني يتحمل بلد اول اكرمته برضه مش محتاج تكرمه برضه مش برضه ذكر الله برضه بس اطلع الشيخ حمد اطلع الشيخ حمد وقت الشيخ حمد الشيخ حمد واحده من البيت معه جدا جدا ما شاء الله سلاح جزاكم الله خير. طيب نرجع هذه الشيخون قال وحدثنا عبد الوهاب جزاكم الله خير يا شيخ قال وحدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا الحكم بن موسى قال اخبرنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال أئمة في التقوى يقتدى بنا المتقون ما شاء الله وقال الثوري العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا صح الإنسان إذا كان فارغ هيفسد إذا كان فارغ إذا كان بيعمل ويشتغل بالعمل هذا مش هيفسد هيمشي صعب المشكلة الفراغ الفراغ ده مشكلة قال العلماء إذا علموا عملوا وإذا عملوا شغلوا صح وإذا عمل هيصلي كثير هيصوم كثير يصدق كثير يقرأ كثير يذكر الله كثير يجي واحد يقول له تعالى عايز أنا ماليش فاضي حد صعب ولا دي ما كانش خلي الثوري يقول له تعالى بس مجلس واحد وخلي الشمس توقف شوية عرفت توقف الشمس أنا هجيبه خلوا الشمس توقف اسبوع اسبوع كده اهو عشان ما تجريش الوقت بيجري والعمر بيجري قال العلماء اذا علموا عملوا فاذا عملوا شغلوا انشغلوا العمل فاذا شغلوا فقدوا محدش حصلهم ها ده كانوا بيقولوا لابي حازم سنه من الدنيا بعده الامير بيقول له ما تجيناش ليه عايزين نشوف جينا دايما كنت تدخل على مجلس معنا إذا نسينا الله جئناكم إذا نسينا الله جئناكم ها لأن إذا ذكر الله انشغل إذا صلى كثير انشغل إذا صام انشغل إذا قرأ القرآن انشغل مش هيجي عند العالم ولا عند الأمير ولا عايز يشوف معنا قال فإذا فقدوا شوفوا بقى طلبوا صح فإذا طلبوا هربوا هذا سفيان الثوري كان على نفس المنبر قالوا له القضاء قال أنا مع مين القضاء ما أعرفش القضاء هرب منهم هنا هرب منهم هنا هرب في اليمن هرب في أماكن شتى حتى رجع بعد زمن طويل مش عايز القضاء خايف على نفسه طب ليه الناس دول هاي وغيره تولى غيره تولى احنا بنتكلم على صنف وصنف الصنف ده ينفع معايا ومعاك نقنعهم كما بنصلي نتعبد الله في ناس تانيين عندهم قوه شكيمه يبقوا عندهم علم وشكر ومعرفه خد بالك انما لو انت يكون عندي الشام نخبط كده جزاك الله خير خليك معايا بس قال العلماء اذا علموا عملوا دي كلمه جميله اما ابن الثوري فاذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا ولذلك الأمير كان بيطلب سفيان الثوري يقول له تعالى عيد أنا عايزك تمسك القضاء تحكم في الناس وما إلى ذلك فإذا طلبوا هربوا وقال بشر بن الحارث إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي إنما يراد من العلم العمل يعني العلم حلو سمعه جميل فعلا لأنه فيه درر فيه حكم ها في فوائد في منافع ما تسمعه لكن الاحسن من كده العمل به العمل به يقول انما انت متلذذ تسمع وايه وتحكي انما يراد من العلم العمل اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب الم ترى الى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلم وعمل وهرب. وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. شفت ازاي؟ ما شاء الله رحمة الله عليه. قال وقال الحسن لا ينتفع بالموعظة. اللي احنا لما بنسمع الكلام ده في الايام دي مستغرب ليه؟ لان طغى على الناس الا من رحم الله الماده الماديات هذه المشكله. قال وقال الحسن لا ينتفع بالموعظه، لا ينتفع بالموعظه من تمر على اذنيه صفحة. كما ان المطر اذا وقع في ارض سبخه لم تنبت. وانشد ابن عائشة إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة. فالأرض إذا سبخت لم يحييها المطر، والقطر تحيا به الأرض التي قحفت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. حسبي الله. وإذا قسى القلب لا يؤثر فيه تلاوة القرآن، لا تؤثر فيه موعظة، لا يؤثر فيه موعظة القلب. أشد قسوة من الحجارة. ما ضرب عبد بعقوبة أحسن الله العظيم أعظم من قسوة القلب. زين شباشر دين الله رحل عباده والبلاد منهم. رحل الله ومنهم. أحسن الله العظيم. وقال الأصمعي سمعت عربيا يقول إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. لكن صاحب القلب الرقيق القلب السليم تدخل من أذنه وتنتفع القلب. يقول إذا دخلت موعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. وقال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب، يعني هي لا تنفع ولا تؤثر، كما يزل القطر عن الصفا. الصفا اللي هو ايه؟ الصخر الاملس. معنى يقول وكان الرسول يقول كلام القلب يقرع القلب. يعني الرجل يتكلم باخلاص من قلب فعلا يؤثر في النفوس، يؤثر في القلوب. وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. وقال زياد بن ابي سفيان اذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، واذا خرج من اللسان لم يجاوز الادب. وأنشد رجل ابن سهل وأنشد رجاء ابن سهل وكأن موعظة امرئ متنازح عن قوله بفعله هبيان. وكأن موعظة امرئ متنازح، يعني لا يعمل بعلمه، عن قوله بفعله هبيان، يعني كان هذا الشيء. وعن سلمان قال يوشك أن يظهر العلم ويحزن العمل. ويحزن يعني يقل العمل. يتواصل الناس بألسنتهم وتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبعضهم يروي هذا الحديث عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. وقال بعض الحكماء إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. أقرأه مرة ثانية، يقول إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي السفيه الذي لا يخشى الله. زي بشار عنده حاجه بشار في الام تتغرب عليك يا رب. اخلص في الدعاء عسى ربك ينزل يزيله. اذا كانت حياتي حياه السفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمه. وقلت ذكروا في المسجد من سجد الرياض الليلة البارحة، يقول قام الخطيب المصري الإمام يدعو يخلط في صلاته على بشار الأسد ويدعو لأهل سوريا حتى أبكى الناس. بعد ما خلص قامت امرأة سورية في المسجد كانت بتصلي معه، قامت تصرخ وتصيح وتبكي وتقول ما هو بشار، انما هو وحش، ما هو بشار. جاب النساء يسكتون ولطفوا نسائنا حتى في أن النساء في أماكن يعني بلاد الرياض ونجد الأمور عصيبة فعلا شديدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو جينا نقول للشعب السوري لا ارجع ما أنت فيه ما ينفعش، ما أنت بيمسكوا من يسحقهم صح، ما عادش معاهم يخلصوا المشوار، ما عاد مش احنا مش عارفين نهاية الموضوع ايه بالظبط. محدش عارف، لا ولا أمريكا عايزة تدخل، ولا الناتو عايز يدخل كما وقع في ليبيا، ولا العرب عايزين يحسنوا الأمر. تعرف الأمور مدبرة، وإيران اللي بتساعد، وحسن هذا صاحب لبنان الحزب بتاع الحاج هذا بيساعد وبيقتلوا وبيضربوا معنا. فحسن الله ونعم الوكيل، محدش يدري ايش وراء هذه المصائب. فسر الله عز وجل ان تنتهي، سر الله ان يحكم دماء المسلمين. آمين. لا شك والله الذي يرى الانسان في النساء في الاطفال في هدم المساجد في انتهاك المحرمات في تعذيب هؤلاء الناس، ده شيء يعني حقيقه ربما ايام التطلع ما ندري كيف وقع مثل هذا ولا ما وقع. المصائب حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني سنه وهذه المصائب مستقله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نقول هنا بارك الله فيكم، اذا كانت حياتي حياه السفيه وموت الراد الجاهلي فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمه. وقال حسن بن ادم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمه الحكماء وانت تجري في العمل مجرى ايه السفهاء. شوف ازاي. وقال ابو عبد الرحمن العطوي: اي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال. يعني العارف بالله، العالم بالله، عارف الاحكام، عارف الشرائع، حلال حرام، ومع ذلك هو يقع في الحرام ويترك الواجبات. اذا ماذا ترك للجهال؟ اذا ماذا ترك للسفيه؟ معنا. قال: وقال منصور الفقيه: يا ايها الطالب الحريص تعلم ان للحق مذهبا قد ضللته، ان ركبت السحاب في نيل مالا يقدر الله نيله ما اخذته، او جرت عاصفات ريحك كي تسبق امرا مقدرا ما سبقته، فعلام العناء ان كان في الحق سواء طلبته او تركته، ليس يجني عليك علمك ان لم تكن مستعملا لما قد علمته. قلت لعمري اضطربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزحمت عليهم جميعا حتى سمعت، ثم ضيعت او نسيت، وما ينفع علم قد نسيته واضعت علم نسيته او اضعته، وسواء عليك علمك ان لم تجد نفعا عليك او ما جهلته. يا ابن عثمان ما ازدجر والزم البيت وعش قانعا بما رزقته، كم الى كم تخادع النفس جهلا وتجري خلاف ما قد عرفته، تصف الحق والطريق اليه فاذا ما علمت خالفت استحسنت. قلت لعمري: محطك نصحى يا عمرو بن عثمان جاهدا ان قبلت. كل هذه يعني فحواها ومغزاها والمراد منها الحث والحض على العمل بما يعمل الشخص بما يعلم الشخص. قال عبد الملك بن ادريس: والعلم نعم منصور بن عثمان هذا منصور انا لا ادري منصور بن عثمان هو منصور وبعد رجع ثاني منصور بعد هذا السلام لعله ينصح نفسه ولا يعني وان كان ينصح غيره. هل هذا الشخص معروف؟ يعني هل هذا الشخص لا في شخص بهذا هذا الاسم؟ احنا اذا توسعنا في الترجمه ربما نجد. ليش توسع؟ هو القرطبي كان في القرن الكام؟ القرطبي المفسر في القرن السابع الهجري، السادس والسابع. أخذ يروي الحكايات على منصور هذا في كتاب التذكار. ينظر يحتاج إلى استدعاء خصوصا الله إن شاء الله. منصور الفقير وأنا منصور بن عثمان الفقير. قال منصور لا هو بينصح واحد اسمه محطك أو يا عمرو بن عثمان بينصح عمرو بن عثمان هو بس على قائمة. قال منصور الفقيه: ممكن احنا لو رجعنا الترجمه نجد ان شاء الله. بس ده منصور الفقيه شوف ابن عبد البر قديم. ابن عبد البر من اصحاب القرن الرابع والخامس الهجري. القرطبي يروي القصه عن موقف منصور منصور يكون في قصة فرموز قال بما لقيتك يا منصور قال لقيتك ب36 حجة قال ما قبلت منها واحدة لقيتك ب36 ختمة قال ما قبلت منها واحدة قال لقيتك بك يا رب قال لا غالبا غالبا هذه ضعيفة وغالبا لا يمنع المنامات هذه. طيب وقال عبد الملك بن إدريس والعلم ليس بنافع الأرباب ما لم يفد عملا وحسن تبصر سيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها لا ترضى بالتضيع وزن المخسر أو المخسر. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاص بن أصغر قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا بشر بن حجر قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسط عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. ما شاء الله هل ارتفعت الشمس يا أخو؟ طبعا لا نرى شمسا ولا نرى شيئا لكن من الليالي الساعة يعني عشان الشيخ محمد الساعة بقول باق خمس دقائق؟ لا يا طلعت بس لسه خمس دقائق كده بديلها شوية بس مش بتركمل التقسيمات هي كمل ونص ده حسب التقويم لكن لا حسب التعبير حسب التعبير خلاص بس كده تمام كده خلصنا ان شاء الله يكون عملنا ان شاء الله. ايش نعرف نطول؟ مفيش مشكلة انت الظاهر بتصلي هناك بدري ولا بتصلي الصلاة على كم؟ نص ساعة هنا بنعمل 25 دقيقة بين الأذان والإقامة يعني قريب يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله ليلة الأنصار مسجد الأنصار بإذن الله عند الشيخ أحمد في شرح سلم الوصول بإذن الله نواصل كل يوم نعمل أداء أكثر الدنيا هي كده العمر حتى يطلع. جزاكم الله خير.